من كان متيقنا أنها زائدة فيجلس إذا لم يرجع الإمام، يجلس ويسلم معه، ولا يجوز أن يتابعه في ركعة زائدة يتحقق أنها زائدة. فإذا كان نبهوه ولم يرجع فإن الذي جزم بأنها زائدة أنه يجلس ولا يقوم معه فيها. يقول هل أفارقه؟ لا ما يفارق، يعني ينتظر حتى يسلم ويسلم معه. في صحيح البخاري باب التشهد في الأولى، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. هذا هو الحديث معنا الذي عندنا الظهر، قال الظهر هذا يعني هذا يعني مثل الرواية الثانية نعم التي لا شك فيها. اتفق عليه ولا في البخاري؟ يقول إمام يقول إنه يسجد قبل السلام لكل سهو سواء كانت زيادة أو نقصان أو شك، ويعلل ذلك حتى لا يوقع للمصلين لبس وشك. اتباع السنة هو الأولى، والناس يعلمون السنة ويعمل بها ويعلمها الناس، والناس إذا عرفوا السنة لا يلتبس عليهم الأمر، وإنما يلتبس عليهم الأمر إذا كانوا ما عرفوا السنة وتركوا فلم يعرفوها ولم يعلموها، فإنه يحصل عليهم اللبس. أما إذا عرف الناس أنها إذا كان في زيادة أنه يسجد بعد السلام ما يكون في لبس، لكن كونه يعني يصح السجود قبل السلام، نعم يصح، ما يقال أنه لو سجد قبل السلام بطل صلاته، أو لو سجد في شيء قبل السلام بعد السلام بطل صلاته، صلاته صحيحة إذا ترك الإمام. لكن ما أدري هل فيها إجماع، ابحثوا عنها ابحثوا عنها. نعم. إذا ترك الإمام الجلوس للتشهد الأول واستتم قائما ورجع فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن خطأ كونه رجع. يقول على كلا الحالتين سواء رجع متعمدا أو رجع ساهيا ارتبش ونزل. يقول على كل يعني إذا كان يعني ما يعرف الحكم، وإنما لما قيل له رجع بعدين استتم قائما فالصلاة صحيحة. التفصيل الذي جاء في الحديث هو الذي يعني يعمل به، لكن لو أن إنسانا استتم قائما ورجع فالصلاة صحيحة. هل مجرد الشك يوجب السجود وإن زال الشك وتبين له اليقين؟ نعم، حتى ولو زال، لأنه لما دام وجد شك في الصلاة، فإن الإنسان يسجد له ولو تبين له أنه يقين، لأنه وجد في الصلاة شك سهو، وجد في الصلاة سهو. يقول لو قام الإمام إلى الخامسة ثم ولم يتابعه المأمومون وبين لهم، وهذه في صلاة سرية، قال لأني نسيت الفاتحة في إحدى الركعات فأتيت بخامسة نيابة عنها. أعيد السؤال. إمام صلى الظهر قام إلى الخامسة لأنه قد نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فهل يتابعه المأمومون والصلاة سرية؟ كما هو معلوم هم لن يعلموا ذلك إلا بعد السلام، لم يعلموا هذا الكلام الذي قاله إلا بعد السلام، يعني لأنها كون نسي الفاتحة أو يعني هذا ما عرفوه إلا بعد ما سلم، قبل أن يسلم هم لا يعرفون هذا الحكم، والأصل أنهم لا يتابعونه، والأصل أنهم لا يتابعونه في الزيادة ما دام متحققين أنها زائدة، ما دام أنهم متحققون أنها زائدة. لكن يعني قضية يعني هذا الفعل الذي فعله كان يعني ينبغي له أنه يعني يذكر يعني شيء يدل على هذا فيقول الحمد لله رب العالمين، يعني في السرية يعني يقرأ. يقول من نسي من الركعة الأخيرة سجدة واحدة ثم نبه بعد السلام فماذا يصنع؟ يرجع إلى السجدة فيسجدها ويتشهد ويسلم، يعني ما دام يعني الأخيرة فإنه يأتي بها، حتى لو كانت التي قبلها فإنها تلغو التي نقصت وتكون التي بعدها عوضا عنها، وتكون التي بعدها عوضا عنها، إلا أنه بعد ذلك يأتي بال يأتي بركعة يعني كاملة لأن تلك لغت. وأما إذا كانت أنها في الأخيرة ولم وإنما جاء بعدها التشهد فإنه يرجع إليها ويأتي بها ثم يتشهد ويسلم. بالنسبة للمأمومين الذين قاموا لقضاء ما فات عنهم، ما هي الأحوال بالنهاية؟ إذا سجد قبل السلام فالأمر واضح، لكن إذا سجد بعد السلام؟ من العلماء من يقول إنه إذا قام يعني بعد إذا سلم ثم قام المأمومون ثم يعني سجد بعد السلام، من العلماء قال يرجع للمتابعة، ومنهم من قال إنه لا يرجع ولكنه يسجد في آخر صلاته كما فعل الإمام، يسجد هو في آخر صلاته كما فعل الإمام. المكتبة الجيبية. نعم. كلام القاضي عياض من ينقله النووي في الشرح. أيوه. صحيح مسلم. نعم. يقول قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم. هذا كلام القاضي عياض؟ إيه؟ قال ولا خلاف. قال قاضي عياض: وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم، إنه ذكر قبل ذلك المذاهب، مذاهب الشافعي. قال: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته. يعني وإنما اختلافهم يعني في الأفضل، في اتفاق على جواز هذا وجواز هذا، ولكن الأفضل لا شك أنه كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: إذا استحى الرجل أن يسجد للسهو. استحى أن يسجد للسهو؟ إيه، بعض يعني الناس يعني ما يعيبون عليه إمام، يعني إيه إمام. نعم. سبحان الله، كيف يستحي من فعل ما هو مطلوب منه؟ وإنما ينبه، يقول سبحان الله إذا سلم وباقي عليه سجد السهو، يقول سبحان الله. له قد يحصل نهور، يعني خاصة في الصلاة السرية ينسى بعض الأمور الواجبة ثم يسلم. لا يجوز. يعني هل نقول الآن الصلاة باطلة تعاد؟ والله هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني نحسن فلكم ولهم، وإن نساوا فلكم عليه. يقول: أصلي راتبة الفجر وأنا في طريقي للمسجد النبوي حتى لا تفوتني أثناء قيادتي للسيارة. وهو بالسيارة؟ احنا قلنا أن صلاة التطوع في الحضر لا يجوز، وإنما التطوع يكون في السفر، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر في الحضر على الراحلة، وإنما التطوع في السفر، هذا هو الذي جاء عنه. والأصل أن ما كان في الحضر يأتي به الإنسان في الأرض، ما يأتي به على الراحلة، فهذا العمل غير صحيح. يصلي في البيت أو يصلي في المسجد إذا أدرك، وإن جاء والصلاة قائمة فإنه يصلي بعد الصلاة أو يصلي في الضحى، هذا هو الحل. هذا سؤال من بعض الزائرين في بلدنا، يقول: يصلي بنا إمام وهو يستغيث بغير الله ويقنت في صلاة الصبح يرفع يديه، فهل نرفع أيدينا؟ مع العلم إذا لم نرفع تحصل فتنة، يقولون علينا بأننا وهابية. إذا كان يستغيث بغير الله لا صلي وراءه، مسألة القنوت والقنوت هذا أمر سهل، يعني هذا ما يأثر على الصلاة، ما تبطل الصلاة. وأنت إذا صليت وراء إمام يقنت ولكنه يعني مستقيم الحال، يعني ليس عنده شيء يعني بدعة مكفرة، فالصلاة وراءه صحيحة ولو قنت، ولكنك أنت لا ترفع يديك. وإذا ما دام القنوت عندهم قبل السلام قبل الركوع، يعني القنوت يعني يقنتون قبل الركوع، أنت يعني اقرأ شيء من القرآن. سؤالهم الثاني: هل يجوز تقبيل يد المشايخ من الصوفية؟ والله يعني تقبيل اليد في الأصل جاء ما يدل عليه، لكن لا ينبغي أن يحرص عليه، لأن فيه اغترار المعظم أو الذي يرى تعظيمه، وذلة يعني المريد التعظيم، وإذا كان وهذا يعني هذا الفعل هو ديدن المتصوفة، هم الذين يعني ما تستقيم أمورهم إلا إذا أعطوا أيديهم لمن يقبلها. وسؤالهم الثالث: ما حكم إقامة الولائم للأضرحة والذي يسمونهم الأولياء؟ ما يجوز أبدا، هذا حرام، يذبح لغير الله حرام. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.